بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرحا لكتاب بلوغ المرام لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. والآن مع الدرس 50 من كتاب الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: ولتجلس في مركن، فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله رواية أبي داود، هذه التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور المتعلقة بالمرأة المستحاضة، وهو يعتبر بمثابة الحديث المتصل بمثابة المتصل بالحديث المتقدم معنا في المجلس الماضي. وهناك ألفاظ وردت في هذا الحديث، وهو قوله: والتجس في مركن. والمركن إما أنه إناء كالطش، أو كما يقولون كالتور، وهذا الإناء تجلس فيه حتى إذا خرج الدم منها رؤيت أوصافه، وذلك أنه إذا تغير من الحمرة فانتزع إلى الصفار، فمعنى ذلك أن الدم قد استنهك وصار إلى الانقطاع، فيحكم بدلالة الظاهر أن المرأة قد خرجت من حيضها. ولذلك يعتبر هذا الحديث مقويا للحديث الذي تقدم من جهة اعتباره للون، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الصفرة هنا، وهذا يدل على أن من الصفرة ما يكون حيضا ومنها ما يكون استحاضة، وأن الصفرة إذا كانت بعد انقضاء أمد الحيض لا تعتد شيئا ولا يعتبر بها، والصفار يكون عقيب انتهاء الدم ويكون أثناء الدم، بل قد يجري دم المرأة بلون الصفرة ويأخذ معها أياما على هذا الجريان. وقالوا إن الصفرة فيها كصفرة القيح والصديد. ولذلك في هذا الحديث أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن دمها إذا استحال إلى الصفرة فإن هذا تمييز، وهو حجة على أن المرأة إذا كانت مستحاضة وانقطع عنها الدم الأحمر وابتدأها الدم الأصفر، وكان ذلك على غالب الحيض كسبعة أيام وستة أيام، خاصة إذا جرت عادتها على هذه الأيام، ثم دخلت في الأصفر فإن حيضها الأحمر والأصفر استحاضة. إذا أثبت أن حيضها هو الأحمر وأن الأصفر استحاضة على ظاهر هذا الحديث، تفرع عليه الأحكام وتقول إن المرأة إذا جرى معها الدم على لون أقوى ثم صار إلى ما هو أضعف منه فالحيض عندي في أمد الأقوى دون الأضعف، وفرع على هذا فتقول إذا جرى معها سبعة أيام بلون أحمر غامق مشتد الحمرة ثم خف هذا اللون حتى صار إلى الأحمر الباهت، مع وجود الأمد المعتبر، فتقول حيضها في زمن الحمرة القوية واستحاضتها فيما وراء ذلك، مع أن الدم يجري معها. ولذلك ترى أن قوة الدم معتبرة كما اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا. وممكن أن تقول إن اللون إن انتقل من الحمرة إلى الشقرة أو إلى الخضرة أو إلى التربية أو إلى الصفرة أو إلى الكدرة فإنه استحاضة، وهذا كما قلنا إنه مفرع على مسألة التمييز. فكأن هذا الحديث يؤكد ما تضمنه الحديث الذي تقدم معنا، وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم رد هذه المرأة إلى اللون، فقوي اعتباره بالحديث المتقدم، وهذه أيضا الرواية تؤكد، والتجس في مركن أي حتى ترى حال الدم ووصف الدم، ثم بعد ذلك تعمل بما يتميز به من أوصاف. كذلك الحال إذا كان وجدت الألم وانقطع الألم عند أمد معين يمكن أن يكون حيضا، فتقول حيضها أيام الألم واستحاضتها بعد انقطاع الألم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتبر اللون بناء على الغالب كذلك نعتبر التأثير من جهة الألم بناء على الغالب. أما قضية أمره عليه الصلاة والسلام المستحاضة هنا أن تغتسل وتجمع بين الصلاتين ثم فتجمع بين الظهر والعصر بغسل، ثم تجمع بين المغرب والعشاء بغسل، ثم تغتسل لصلاة الفجر، فهذا ورد أيضا ما يشهد له في السنن من أمره عليه الصلاة والسلام بالغسل، ويشهد لها له حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالاغتسال، ففي الصحيح فكانت تغتسل لكل صلاة. وإن كان الصحيح في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل لكل صلاة اجتهادا منها، فهمت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال الذي ينصرف إلى المعتاد وهو غسل الحيض، فهمت من أو ظنت أنه يشمل كل صلاة. ولذلك هذا الأمر الذي ورد هنا في هذا الحديث قالوا إنما هو على سبيل العلماء فيه أقوال، فاختلف العلماء رحمهم الله هل يؤخذ بهذا الأمر فتلزم المرأة المستحاضة بالغسل عند كل جمع فيصبح عليها ثلاثة اغتسالات، غسل للجمع بين صلاة الظهر والعصر، وغسل للجمع بين صلاة المغرب والعشاء، وغسل لصلاة الفجر، أو تلزم بالاغتسال لكل فرض، أو يكون الاغتسال على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب. هذه أقوال العلماء. القول الأول أن الواجب على المرأة المستحاضة أن تغتسل غسلا واحدا، وهذا الغسل محله انقضاء أمد الحيض إما عن طريق التمييز باللون أو بالرائحة أو بالألم أو بالكثرة والقلة أو بالعادة. فإذا كانت المرأة قد ميزت دمها وحكمنا باعتبار دم الحيض لها مدة معينة وانقطعت هذه المدة فقالوا نلزمها بغسل واحد، ثم بعد هذا الغسل لا يجب عليها إلا الوضوء، وهذا هو مسلك جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم. ولذلك يرون أنها مطالبة بغسل واحد يكون عند انقطاع حيضها، ولا تطالب بتكرار الغسل على سبيل الإلزام والوجوب. واحتج أصحاب هذا القول بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المرأة الحائض المستحاضة أن تغتسل ولم يذكر إلا غسلا واحدا، كقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لتمكث الأيام التي كانت تحيض، كما في الصحيحين امكثي قدر أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلي، حديث عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة، قالوا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، وقوله وتصلي هذا عام شامل لجميع الصلوات، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في المرأة المستحاضة لما استفتي في حكمها فقال: لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، ثم إذا هي خلفت ذلك فلتغتسل ولتصلي. قالوا هذا يدل على أن الواجب على المرأة إذا انقضى أمد الحيض أن تغتسل غسلا واحدا، وأنها أثناء الاستحاضة لا يجب عليها أكثر من ذلك الغسل، وتحكم بكونها منتقضة الوضوء على تفصيل نذكره إن شاء الله تعالى. القول الثاني أن المستحاضة يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، وهذا القول مروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع أنهم يرون أن المرأة المستحاضة تطالب بالغسل لكل صلاة، فكأنهم يرون أن الاستحاضة منزلة منزلة الحدث الأكبر. وقال بعض العلماء: ليس هذا هو الحكم، وإنما قالوا وجود اللبس في أمرها يوجب الرجوع إلى هذا الاحتياط، أي أن الشرع أمرها بذلك احتياطا، وإن كان الأقوى الأول. القول الثالث يرى أن عليها الغسل في كل يوم دون أن يؤقت بالصلوات، وهذا القول مروي عن أم المؤمنين عائشة وعبد الله بن عمر، وهو الرواية الثانية عنه، وكذلك عن سعيد بن المسيب من التابعين رحمة الله عليهم أجمعين. فالذين قالوا إنها تغتسل لكل صلاة استدلوا بحديث أم حبيب الذي وقد تقدم بيانه، والجواب عن أن أم حبيبة رضي الله عنها ظنت أنها مأمورة بالاغتسال. وهناك وجه ثاني في الجواب عن هذا الحديث، أن أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تفعل ذلك ندبا واستحبابا لا حتما ولا إيجابا. وأما الذين قالوا إنها تغتسل غسلا واحدا كل يوم فلم يحك لهم دليل، ولذلك الذي تطمئن إليه النفس ما ذهب إليه جماهير العلماء أن المرأة المستحاضة تلزم بغسل واحد. فلو استفتتك امرأة أصابها دم الحيض وكانت لها عادة فجرى معها الدم واسترسل معها وأصبحت مستحاضة، تقول: انظري إلى أمد العادة، فإذا انتهت عادتك فاغتسلي غسلا واحدا وصلي. هذا بالنسبة لأعدل الأقوال وأولاها بالصواب إن شاء الله تعالى، وذلك لظواهر النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة أن الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها، فالأصل براءة الذمة من المطالبة بالغسل، ولذلك لا دليل يدل على شغلها على سبيل القوة. ولو سلمت صحة بعض الأحاديث التي فيها الأمر بالاغتسال فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ندبا واستحبابا لا حتما ولا إيجابا. ومن الأمور التي ترجح هذا القول أنه لا يجب على المستحاضة إلا غسل واحد أن الأمر بالغسل لكل صلاة من المشقة بمكان، ولذلك كان علي رضي الله عنه يقول: كنت رجلا مذاء وكنت أغتسل حتى تشقق ظهري. ولذلك أمر النساء بالاغتسال لمكان الاستحاضة لكل صلاة لا شك أنه من الصعوبة بمكان، وهو يتضمن الحرج، والقاعدة أن ما تضمن الحرج لا يعتبر من الشرع إذا كان حرجا بالغا، خاصة في أيام الشتاء فإنه يتضمن حرجا شديدا، ولذلك يقوى القول بعدم إيجاب الغسل لكل صلاة. وعن حنة بنت جحش قالت: كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي وحسنه البخاري. وعن حنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة. هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله رواه الخمسة إلا النسائي، وصحح إسناد هذا الحديث غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليه. ذكر الإمام الترمذي رحمه الله أنه سأل الإمام أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله ورضوانه عن هذا الحديث فقال إنه حسن صحيح، وكذلك أيضا سأل الإمام أحمد عنه فقال إنه حديث حسن صحيح، وكذلك قال الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وهنا فائدة ولطيفة، تقدم معنا خلاف العلماء في مسألة حديث حسن صحيح، وهل هو مصطلح خاص بالترمذي أو عام. تأملت هذه العبارة عن الإمام الترمذي، فالذي يظهر أن الإمام الترمذي يعبر بحديث حسن صحيح، وهذا يشمل ما هو صحيح أو ما هو حسن. والسبب في ذلك أنه عبر بهذا التعبير حكاية عن الإمام البخاري وحكاية عن الإمام أحمد، فإن كان لفظ الإمام أحمد أنه حسن صحيح فهذا بعيد، وإن كان الإمام الترمذي حكى ذلك عنهما ثم بيّن أنه حسن صحيح، أي أنه يرى أن الحديث الثابت أو الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بكونه حسنا ويوصف بكونه صحيحا، فيقوي القول الذي يقول إن قول الترمذي إن هذا حديث حسن صحيح مراده الوصف بالصحة، المراد به الوصف بمطلق الصحة، لأنه تقدم معنا أن في المسألة قرابة 7 أقوال، وذكرنا البعض يميل إلى أنه حديث حسن في أقل درجاته وحديث صحيح على أعلى درجاته، أو أنه متردد بين الحسن والصحة، فهذين القولين يضعفان بالنسبة لما ذكرناه. ويتوجه ما اختاره غير واحد كما ذكرنا أن الحسن منه ما هو صحيح ومنه ما هو حسن فقط، لا يرتقي إلى درجة الصحة، فيكون تعبيره بالصحيح إشارة إلى علو درجة الثبوت، وبناء على هذا يتناسب هذا في الوصف الذي ذكره عن الإمام البخاري رحمة الله عليه. وهذا الحديث صححه من ذكرناه وضعفه بعض العلماء رحمة الله عليهم، منهم الإمام أحمد فيما روى عنه أبو داود في المسائل في مسائله أنه ضعف هذا الحديث، وكذلك ضعفه الإمام بن حزم أنه من رواية عبد الله ابن محمد ابن عقيل، واختلف فيه. وإن كان الإمام الحافظ الذهبي توسط في حكمه فقال إن حديثه حسن، وهذا هو أعدل الأقوال فيه، ولذلك يقولون بثبوت هذا الحديث، وخاصة وجود هذا وهؤلاء الأئمة الذين لا تخفى مكانتهم وجلالتهم في الحكم بثبوت هذا الحديث واعتباره. وهذه القصة إحدى قصص المستحاضات التي استفتي لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حبنة بنت جحش. نعم، قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة. في قوله استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل على مسائل: المسألة الأولى مشروعية خروج المرأة للاستفتاء، ووجه ذلك أنه كان بالإمكان أن تنيب غيرها بالسؤال، ولكن قالوا إن كونها تأتي بنفسها وتسأل يدل على مشروعية خروجها بنفسها. وأقوى ما قاله وأقوى ما يقال في هذا الأمر أن يقال إن الأصل في المرأة أن تلزم بيتها، لقوله تعالى: وقرن في بيوتكن. ويكون خروج أم حنة رضي الله عنها وأرضاها للاستفتاء سببه صعوبة الإدراك، وذلك أن الرجل لا يحسن الاستفتاء في مسائل الاستحاضة، ومن الصعوبة أن يحسن الاستفتاء للمرأة المبتلاة، فإنها أدرى بحالها، ثم قد يكون هناك صعوبة في فهم الحكم بخلاف المرأة المبتلاة نفسها، ولذلك خرجت بنفسها واستفتت، ويكون القول بالتفصيل أقوى. ولذلك لما سئلت فاطمة رضي الله عنها ما الخير للمرأة، قالت خير لها ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. فكلما قرت المرأة في بيتها ولزمت سترها ومخدعها كلما كان ذلك أتقى لربها، وهو الأصل الشرعي الذي دلت عليه دلائل الكتاب في قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن. ولذلك يقول العلماء إن هذا الأسلوب من أبلغ أساليب الإلزام، وهو أمرك بالشيء ونهيك عن ضده، لأنه لما قال قرن في بيوتكن كان بالإمكان أن يقتصر عليها ويفهم منها أنها لا تخرج، لكن جاء وأكد وقال ولا تبرجن، فهذا يدل على لزوم القرار وأنه لا ينبغي للمرأة أن تخرج إلا من حاجة. لذلك نص العلماء على أن الأصل في المرأة أن تلزم مخدعها ولا تخرج إلا من حاجة وضرورة، ولذلك خروج المرأة فتنة لها وفتنة لغيرها، وكانوا يقولون إنه من أعظم الفتن التي بلي بها المسلمون خروج النساء، وإذا خرج النساء فتن الصغير والكبير وفتن الصغير والكبير منهن، ففتننا وفتننا غيرهن، ولو كانت المرأة صالحة إذا خرجت فإن غيرها غير صالح. ولذلك الأصل الذي دلت عليه النصوص أن المرأة تلزم مخدعها ولا تخرج إلا من حاجة. والأمر الثاني أنها يجوز لها الخروج لحاجة الفتوى، لخروج أمهات لخروج نساء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، لخروجهن للاستفتاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنته زينب فأخبره بلال، فقال صلى الله عليه وسلم أي الزيانب؟ قالت امرأة عبد الله بن مسعود، إلى غير ذلك من الأحاديث كحديث أم سليم وغيرهن من الصحابيات التي سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا خرجت للفتوى فلا حرج، أو خرجت لصلاة وعبادة دون أن تفتن غيرها فلا حرج. وقولها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها سألت، وفي هذا كما قلنا إن مشروعية سؤال المرأة مخاطبة الأجنبية للرجل الأجنبي لوجود الحاجة، فهي المسألة الثالثة أنه يجوز للمرأة الأجنبية أن تخاطب الرجل الأجنبي عنها لمكان الحاجة، ولكن بالمعروف، فلا تخضع في القول وتقول القول المعروف، فلا تتكسر في كلامها ولا تضحك ولا تبدي شيئا من الفتنة إذا حضرت إلى مجلسه. وفي حكم هذا مجلس القضاء، فيجوز سماع شهادتها وسماع استفتائها، كل ذلك على سبيل المعروف. ويجب على العالم وطالب العلم إذا وجد تكسرا أو فتنة في صوت المرأة أو كلامها أن يحذرها وأن ينبهها، ولا يجوز له السكوت على ذلك لأنه من النهي عن المنكر، فتسأل بالمعروف. نعم. قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، قولها أستحاض أي يصيبني الحيض مسترسلا، لأن الاستحاضة زيادة مبنى تدل على زيادة المعنى. السبب في تسمية الاستحاضة استحاضة ما يلي: أن الأصل المرأة أن تحيض ثم ينقطع الدم عنها، هذا الأصل، فالأصل في دم الحيض أنه مؤقت وغير مسترسل، فلما أصاب الدم هذه المرأة ثم أخذ يسترسل معها قالوا استحاضت، فجعلوا ذلك بمثابة الاسترسال للحيض، وإن كان في الحقيقة أن الحيض قد انتهى، لكنهم زادوا هذا السين والتاء إشارة إلى الاسترسال. نعم. فحيضة كثيرة شديدة، جاء في الروايات الأخرى أنها وصفت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية الترمذي أنعت لك الكرسف، قالت هو أشد من ذلك يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام تلجمي. والمراد بقوله تلجمي أي ضع اللجام، قال بعض العلماء هو شد طرفي الفرج على وجه يعرفه النساء، وهذا يدل على أن المرأة المستحاضة تختلف في المراتب، فهناك امرأة الدم معها شديد قوي في نزفه، وهناك امرأة الدم معها ضعيف بحيث لو وضعت القطنة استمسك الدم ولم يسترسل، وهناك امرأة وسط بين الحالتين فتارة يشد عليها وتارة يضعف. بناء على ذلك إذا توضأت المرأة وغسلت فرجها لكي تصلي نقول إن كانت استحاضتها خفيفة تضع القطنة حتى يستمسك الفرج بها، فإن كانت أشد تلجمت، فإن غلبت بعد التلجم وبعد القطن فحينئذ هي معذورة ولو جرى معها الدم. في حكم هذا الآن أثبتنا أن المستحاضة يفصل فيها، فإن كان الدم الذي ينفجر معه نزفه شديد فحينئذ تشد الموضع، وكذلك أيضا إذا كان خفيفا تضع القطن، وإن كان بين ذلك عملت بحسبه، فإن كان وقت الصلاة شديدا شدت، وإن كان وقت الصلاة ضعيفا حبست بالقطن. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام أنعت لك الكرسف، الكرسف هو القطن، أي هل أصف لك القطن لكي تضعيه في الموضع فيمنع خروج الدم؟ ولذلك قالوا أنه يمنع الدم لأنه يمتصه حتى يتجلط فينحبس الموضع، ولذلك يقولون إن هذا يعتبر أصلا في المستحاضة أنها تطالب بما يمنع خروج دمها، هذا وقت الصلاة في حال الصلاة. وعلى هذا هناك مسائل، لو أن امرأة مستحاضة كان دم الاستحاضة بعد أن انتهى أمد الحيض واغتسلت صار يجري معها الدم، فحينئذ نقول تلجمي، دخل عليها وقت صلاة العصر، توضت لصلاة العصر، غسلت الفرج ووضعت القطنة ثم توضأت، فلما توضأت وأرادت أن تصلي نزف الموضع، قالوا حينئذ إن كان هذا النزيف يسيرا أو مسترسلا ينبغي عليها أن تعود وتشد الموضع وتتلجم، لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك في حديث الترمذي قال تلجمي، واللجام معروف أنه كما يكبح جماح الدابة كذلك يكبح الدم ويمنعه، والمراد بذلك أنها تسد الموضع وتشد عليه. فعلى هذا لو أنها كانت في بداية وقت العصر الدم معها قليل فغسلت الفرج وتوضأت ووضعت القطنة ثم بعد أن أرادت أن تستفتح قبل أن تستفتح الصلاة وبعد أن تطهرت رأت الدم منفجرا أو غلبها الدم نقول ترجع وتتلجم وتشد الموضع، فإن كانت غلبته على وجه لا يبقى معها تصلي على حالتها لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهكذا لو كان متعذرا عليها أن تجد اللجام كأن تكون في موضع وتخشى خروج وقت الصلاة ولا يمكنها أن تتلجم فحينئذ تضع القطن، فإن انفجر حتى أخرج القطن فإنها تصلي على حالتها. المسألة الثانية في حكم المستحاضة من به سلس البول أو به سلس الجروح، يعني به جروح نازفة في حكم السلس رحمكم الله. فأما من به سلس البول فصورته أن يأتيه البول بعد تطهره وإنقائه لعضوه مسترسلا قطرات، وهذه تأتي على أحوال، بعض الأحيان يكون نزول القطرة منفصلا عن وقت الطهارة بما يمكن معه فعل الصلاة. الحالة الثانية أن يكون نزول القطر من البول على وجه لا يمكن أن يتحصل معه وقت لفعل الصلاة، هاتان حالتان، إما أن يكون استرسال البول معه على وجه لا يستطيع أن يصلي معه، وإما أن يكون على وجه يمكن أن يحصل فيه قدر وقت الفريضة أو أداء الفريضة. فإن كان على وجه لا يمكن معه أن يصلي فهذا حكمه أنه يتوضأ عند دخول وقت الصلاة كما سيأتي في المستحاضة، فيتوضأ عند دخول الوقت، ثم يلزمه عند الوضوء عند الاستنجاء أن يضع القطنة أو الحائل الذي يمنع الخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة إذا غلبها الدم أن تتلجم، فهكذا من به سلس البول، إذا كان مسترسلا معه فإنه يضع في الموضع قطنة، إلا إذا نشأ عن ذلك التهاب أو ضرر فإنه يترك، ولو خرج معه البول فصلاته صحيحة وتجزيه. الحالة الثانية أن يجد وقتا يمكنه أن يصلي فيه، فحكمه أنه ينقي ويتوضأ ويصلي في زمن الإمكان، فلو قصر وتأخر حتى خرج منه يلزم بإعادة الوضوء. فالفرق بين هذه الحالة والحالة التي قبلها أنه في الحالة الأولى يصلي ولو نزل معه الخارج، وفي الحالة الثانية إن فرط حتى ذهب الوقت الذي بإمكانه أن يصلي يلزم بالطهارة من جديد. فالأول له طهارة واحدة، وهذه يمكن أن تكون له طهارة متجددة. هذا حاصل ما يقال في الأصل وهو المستحاضة، وفيما هو ملحق بالمستحاضة أعني من به سلس البول، من به نزيف الجراح أو سلس الريح ملحق بهذا لكن من وجوه. فمن به نزيف الجراح يبحث في حكم يشابه المستحاضة ومن به سلس البول من جهة وجود النجاسة لا من جهة انتقاض الطهر. وأما من به سلس الريح فهو يشبه المستحاضة من جهة الحدث لا من جهة النجاسة. فأصبح هناك عندنا أصل ومقيس على الأصل ومشبه للأصل من وجه دون وجه. فالذي هو الأصل المستحاضة، وهي التي ورد النص بها وعرفنا حكمها، والذي ينزل منزلة هذا الأصل من به سلس البول، فإنه يصلي على حالته إن غلبه ولو جرى معه الدم كالمستحاضة، أو يضع موضع ما يمنع خروج الخارج إن كان قطره يمكن أن يرقى. النوع الثالث من يشبه الاستحاضة من وجه دون وجه، نقول الاستحاضة فيها أمران، فيها نقض نقض الطهارة، فيها نقض الطهارة وفيها النجاسة. الاستحاضة فيها نقض الطهارة لأنه خارج مؤثر في الطهارة، وفيها دم نجس ينظر في حكم نجاسته. فأما من شابه المستحاضة في أحد هذين الوجهين فهو إما أن يشابهها في كونها ناقضة للطهارة كما هو الحال في من به سلس الريح، وإما أن يشبه المستحاضة من جهة كون دمها الخارج نجسا وهو الذي به نزيف الجروح. فنقول من كان به نزيف الجروح فإنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يمكنه شد الجرح ومنع النجاسة وكفها عن الدم، فهذا يلزمه أن يشد الموضع ولو بوضع أو حشو القطن كما هو الحال في من فيه رعاف، فإنه إذا وضع القطن وتماسك حينئذ يضع القطن ويلزمه أن يمسك الدم به. فإذا كان يتماسك دمه ونجاسته بالقطن أو بالأدوية أو نحو ذلك فحينئذ يمسكها ويلزمه ذلك، لأن القاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالشرع ألزمه أن يكون على طهارة للصلاة فلا بد أن يحقق ما ألزمه الشرع به. فلما توقف حصول هذا الأمر المطلوب والواجب على شد العضو وربطه لزمه من باب ما لا يتم الواجب إلا به، لأن الأمر بالشيء أمر بلازمه. الحالة الثانية أن يكون النزيف مما لا يمكن رقيه ولا يمكن أن يتوقف، كالجروح العميقة والجروح التي تنفجر ويصعب كفها ولو في حين وقت الصلاة، فهذا نجاسته مغتفرة، ويصلي ولو جرى معه الدم. وعليه حمل حديث عباد بن بشر وحديث وأثر عمر بن الخطاب حينما صلى وجرحه يثعب. فهذان الحديثان قد يستدل بهم البعض على طهارة الدم ولا ينتبه إلى أنهما خارجين إلى أنهما خارجان عن موضع النزاع، لأن نزيف عباد ونزيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه مما لا يمكن رقيه، وهذا يكاد بالإجماع أنه يصلي على حالته، فليس دليلا على الطهارة، لأنه مما لا يمكن فيه الرقي الدم وحبسه. وبناء على ذلك نقول إذا كان نزيفه من هذا الوجه يصلي على حالته ولو جرت مع الدماء. هكذا الحكم لو رعف، صابه الرعاف واسترسل، فإننا نقول كبر وصلي ولو جرى معك الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المستحاضة أن تصلي والدم يجري معها، وذلك على سبيل الغلبة. النوع الثاني مما هو ملحق بالمستحاضة كما قلنا، من ما يلتحق بها من جهة كونه موجبا للحدث وناقضا للطهارة، وهو من به سلس الريح. والذي به سلس الريح الشخص الذي تستطلق بطنه بالريح يكون على حالتين: الحالة الأولى أن يكون خروج الريح منه متقطعا، والحالة الثانية أن يكون مسترسلا. فإن كان خروج الريح معه مسترسلا لا يشترط أن يكون سائر أيامه أو سائر أحواله، لا، لأن كلام العلماء حينما يقول يستمر معه الريح أو يتقطع المراد أمد الصلاة، لأنه قد تجد الرجل صحيحا قويا وصحته طيبة وليس معه سلس الريح مستديما، ولكن شرب أو أكل أو أكل ما يوجب حصول الريح له فاستطلقت بطنه به بحيث شغله عن وقت صلاته، فهذا وإن لم يكن به سلس الريح في الأصل لكنه آخذ حكم من به سلس الريح. وهذا يقع في بعض الأحيان للإنسان إذا بالغ في أكل شيء أو شرب شيء يثير الغازات أو يكثر منها، فحينئذ يسري عليه الحكم. فإن كان خروج الريح متقطعا وكان على وجه يمكن أن يصلي معه، فحينئذ يلزمه أن يتوضأ ويصلي، فلو خرج أو تأخر حتى خرج منه الخارج يلزمه أن يجدد. الحالة الثانية أن يكون سلس الريح معه مسترسلا بحيث لا يمكنه أن يرقى ولا كذلك أيضا أن يجد وقتا يصلي فيه، فهذا يصلي على حالته ولكن يلزمه أن يتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. نعم. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان. إنما هي ركضة من الشيطان. السبب في هذا أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تستحاض بحيث لا تصلي ولا تصوم حتى تركت الصلاة والصوم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حين: لا، إنما هي ركضة من الشيطان. للعلماء في هذه الكلمة وجهان: إنما هي ركضة من الشيطان وجهان. قال بعضهم: ركضة حقيقية على ظاهر الحديث، الله أعلم بصورتها وحقيقتها. وقال بعضهم: ركضة من الشيطان، أي أن الشيطان اتخذ الاستحاضة وسيلة لكي يلبس على المرأة أمر صلاتها وعبادتها، ولذلك قالوا جعلها تظن أن ما ليس بحيض حيضا، وأنها تترك الصلاة حتى يلبس عليها أمر دينها. والصحيح الحقيقة حمل اللفظ على حقيقته، ونقول كيف الركضة هذه كيف حقيقتها، يفوض علمها إلى الله. الحقيقة والكيفية هذه يفوض علمها إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ركضة من الشيطان، نقول ركضة من الشيطان. وجاء في الأحاديث الأخر أنه عرق، إنما ذلك عرق، وجاءت الروايات باسمه، فسمي العاند وسمي العاذر وسمي العاذل. قال بعض العلماء هذه الأسماء في الترمذي والمسند إمام أحمد: العاذل والعاذر والعاند. فقالوا هذه الأسماء متضمنة لمعان، فكونه عاذرا أي يوجب عذر المرأة، وعاذل يوجب عذلها ولومها، وعاند أي أنه لا يرقى كالعنيد الذي يصعب كبحه كبح جماحه ومنعه. وقال بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه بهذا الاسم، فاسمه العاذل والعاند والعاذل. قال إنما ذلك عرق. ولذلك الفرق بين الحيض والاستحاضة أن الحيض يكون من قعر الرحم، ولذلك أبلغ ألما وأنتم ريحا وأقوى لينا. وأما بالنسبة لدم الاستحاضة فإنه يكون من العرق في أعلى الرحم، ولذلك قال إنما ذلك عرق. في قوله إنما ذلك عرق فوائد: الفائدة الأولى فيه دليل على صحة قول من قال إن الدم نجس، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بغسل دم الاستحاضة، وأجمع العلماء على أن دم الاستحاضة نجس، حتى من يقول بطهارته يسلم لك أن دم الاستحاضة نجس. فإذا كان يسلم بكونه نجسا وقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا إنما ذلك عرق، فمعناه بنص الحديث أنه خارج من عرق، وكل دم في الجسم لا يمتنع خروجه من العرق. ولذلك قالوا إنه يقوى بهذا الحديث باعتبار قول من قال إن الدم نجس، لأن المنشأ واحد والمادة واحدة، وكونه يخرج من الفرج لا تأثير له. ألا ترى المنية يخرج من الفرج ولا يؤثر خروجه من الفرج فيحكم بطهارته عندما يقول بالطهارة؟ فدل على أن المخرج لا يؤثر في الوصف بالنجاسة والطهارة. إذا لو كان مؤثرا لحكمنا بكون المني نجسا، ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما ذلك عرق دل على أن نجاسة دم الاستحاضة راجع إلى أصل المادة لا لصفة خروجها. ثم إن من قال إن نجاسته راجعة إلى أصل مادته بهذا الحديث أبلغ وأقوى، لأنك تحكم بكونه نجسا، والأصل في الأوصاف تتصل بالذوات لا بما هو خارج عن الذات. فكونك تقول هذا دم وهو نجس، وتقول في الثاني هذا دم وليس بنجس، تفريق بدون مفرق، خاصة وأن الشرع الذي تكلم عليه من دم الاستحاضة رده إلى أصل يخرج منه سائر الدماء وهو العروق. ولذلك يقوى قول من قال بالنجاسة من هذا الوجه كما هو مذهب الجماهير. وهنا ننبه على أن البعض تجده يقول وقد قالوا بنجاسة الدم ولا دليل لهم على ذلك، وهذه من المسائل العجيبة، خاصة تجده يأتي إلى مذاهب الأكابر والجمهور. وكم مر بنا هذا، ونحب أن ننبه طلاب العلم أنهم يقرؤون في بعض الشروح ولا دليل لهم وما هي إلا أوهام أو علل أو أقيسة. وأنبه على أنه ينبغي الرجوع إلى الأصول الأمهات، فكم من مسائل أنتزعها العلماء من أدلة تسامحوا في نقل الأدلة لاشتهار القول، وذلك تجدهم تسامحوا في نقل دليل نجاسة الدم لشهور ذلك وشيوعه، وتجده بعد فترة يقولون ولا دليل عليه. وما أسهل الاجتهاد إذا قالوا لا نعرف له دليلا، تصبح الأمور سهلة، كلما قال هذا جائز، لأن الأصل براءة الذمة ولا دليل. ولا دليل يقولها شخص حفظ كتاب الله ووعاه وفهمه وعرف دلالته حتى يعرف هل هناك دليل ولا ما في دليل، وعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يحذر طالب العلم من هذه المقالة إلا بعد التقصي والتحري أو النقل عن عالم، ما يقول ولا دليل على ذلك. يأتينا طالب علم في بداية طلبه للعلم ويأتي في مسألة ويقول هذا لا بأس به، لا أرى به بأسا، لا أحفظ دليلا يحرمه. نعم والله مر علينا من يذكر لنا مسائل عن بعض طلاب العلم يقولون هذا، من قال هذا فقد تقحم على النار على بصيرة، لأنه يفتي بدون علم. فإذا قال لا أعلم دليلا، إذا كان ممن ضبط الباب وحصله وأتقن يقول لا أعلم دليلا، لكن إذا كان لم يحصل الأدلة ولم يضبطها يقول الله أعلم، ما يقول لا أعلم دليلا يلبس على الناس أمور دينهم ويجعلهم يستبيحون ما حرم الله أو يحرمون ما أحل الله. ينبغي الإنسان أن يحتاط ويتوقف. فإذا كان لا يعلم الباب ولا يتقن أدلته وكلام العلماء فيه فيقول الله أعلم، فمثله جاهل ويقف عند حد وشرف له أن يقول الله أعلم. فمن علم الإنسان فقهه ودينه وورعه أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، وهذا علم، لأنه يعلم، يقولون علم بالله، والعلم بالله من أشرف العلوم، لأنه علم عظمة الله فخاف وهابه أن يقول في دينه ما لم يعلم. ولذلك ينبغي التنبيه على هذا. تجد خاصة هذه المسألة تجدهم يقولون ولا دليل على نجاسته. وأذكر بعض المعاصرين من طلاب العلم حضرته ذات مرة يخاطب الناس ويقول والدم طاهر إذ لا دليل على نجاسته. سبحان الله عظيم، هذه الأمة كلها وقول جماهير العلماء رحمه الله جاءوا هكذا جزافا في مسألة مشهورة وتقول فيها لا دليل، ثم إن هذا يحدث عند طالب العلم الاحتقار لأئمة العلم ودواوين العلم، ولربما يتشكك فيهم حتى أصبح طالب العلم ربما يميل إلى أقوال الأفراد ويرى أن الانتصار للحق نصر مثل هذه الأقوال. لا ينبغي هذا، بل ينبغي الإنسان يتحفظ ويبحث ويمحص حتى يعلم هل هناك دليل أو لا دليل. والأورع أن يقول بحثت فلم أجد دليلا إذا حصل المسألة، أو قال شيخ الإسلام لا دليل على هذا التفصيل، أو قال الحافظ ابن حجر لا دليل على هذا التفصيل، أو قال بعض أهل العلم، يعزو إلى غيره، فهذا أبلغ في الورع، ونسأل الله العصمة من الزلل. نعم.